Book 2 46 46 46 Na discoteca في صالة الديسكو في صالة الديسكو Este lugar aqui está livre? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Posso me sentar aqui? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Com muito prazer. بكل سرور. بكل سرور. O que acha da música? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Um pouco barulhenta demais. عالية قليلا. عالية قليلا. Mas o grupo toca bem. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Você vem muitas vezes aqui? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Não, é a primeira vez. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Nunca estive aqui. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Você dança? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Talvez mais tarde. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Eu não danço muito bem. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. É bem fácil. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Eu te mostro. أنا أريك. أنا أريك. Não, obrigado. Obrigada. Talvez outra vez. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. Espera por alguém? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Sim, espero pelo meu namorado. نعم, أنتظر صديقي. نعم, أنتظر صديقي. Ali vem ele. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.